يا طير كانك يوم صديت صايد ترى يسامح وانت يا طير مسموح غلاك عندي لو تنكرت زايد قربت ولا بلغرت عدى الشوق اللي تنكر بالليلة شدايد وقت الرخامة من مصفاه مصلوح للطير طبع للأوادم عوايد وكل على طبعه له الباب مفتوح يا طير كانك يوم صديت صايد ترى يسامح وانت يا طير مسموح غلاك عندي لو تنكرت زايد قربت ولا بلغرت عدى الشوق إما غدا ولا بقله شرايط ولا يجي ما جاه بالدرب ساموح بعض الطيور انكر ولا من بعايد على الحمامة غيبة الشمس مطروح يا طير كانك يوم صديت صايد ترى يسامح وانت يا طير مسموح غلاك عندي لو تنكرت زايد قربت ولا بلغرت عدى الشوق ترى الوفا والطيب والفعل كايد ما هي على الفرغاه سواليف ومزوح وانا بحيل الله صدق الوعايد اصبر ولو قلبي معذاب ومجروح يا طير كانك يوم صديت صايد ترى يسامح وانت يا طير مسموح غلاك عندي لو تنكرت زايد قربت ولا بلغرت عدى الشوق لو راس مال مدورين الفوايد بقى لهم ما صار ناصح ومنصوح واللي بخيص فيه معاني القصايد لازم يعرف القصة اللي لها روح يا طير كانك يوم صديت صايد ترى يسامح وانت يا طير مسموح غلاك عندي لو تنكرت زايد قربت ولا بلغرت عدى الشوق